أي أولم نعمركم 60 سنة؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: أعذر الله إلى امرئ أخره إلى 60 من عمره. الفلاح في كسب هذه الحياة بأمرها بالحسنات والمبادرة إلى الصالحات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فكن أيها المسلم متزودًا فيها بطاعة خالقك، سعيدًا بتقوى ربك، حتى تغنم الغنم العظيم وتفز بالخير العميم. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فما بعد الدنيا من مستأتب، ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار. صححه ابن حجر. فعمرك أيها المسلم أمانة تؤديها متى أطعت خالقك، والتزمت أوامره، واستجبت لنواهيه، وقمت بعمران هذه الحياة بما تقتضيه مقاصد هذا الدين وأهدافه ومراميه من تحقيق منافع الدنيا ومصالح الآخرة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. وفي الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. الحديث له شواهد. فتزودوا رحمكم الله من كل صالح. يقول ربنا جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فمن اتقاه وقاه وأسعده ولا أشقاه. أيها المسلمون، مضى العام المنصرم، وأحوال الكثير من المسلمين لا تسر صديقا، بل هناك أوضاع محزنة للمسلمين من سفك الدماء وهتك الأعراض وإفساد الأموال بما يندى له الجبين، ويعجز اللسان عن وصف مآسيه. فإلى الله وحده المشتكى، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الواجب على المسلمين أن يتقوا الله جل وعلا، أن يتقوا الله في أمتهم، أن يتقوا الله في دينهم، أن يتقوا الله في مجتمعاتهم، بالرجوع لما تقتضيه أصول شريعة الإسلام من وحدة الكلمة، واجتماع الصف، وتغليب المصالح، وحفظ المقاصد الضرورية من الدين والدماء والأموال والأعراض. فالله جل وعلا لا يحب الفساد، وقد أمر عباده بإصلاح هذه الحياة وتحقيق الأمن والأمان، ليعيش الناس آمنين مطمئنين، يعبدون ربهم ويؤدون واجباتهم، ويأمرون حياتهم بكل نافع ومفيد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فاتقوا الله أيها المسلمون في هذه الأمة، اتقوا الله في ربكم، اتقوا الله جل وعلا في الاستجابة لأوامر ربكم، اتقوا الله جل وعلا في الاستجابة لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وصية وجهها لأمته في خطبة عرفات. عباد الله، إن شهر الله المحرم من الشهور الحرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام. فيستحب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام العاشر منه، ويستحب أن يجمع المسلم التاسع معه لما كانت عليه سنته صلى الله عليه وسلم. فعليكم بالتزود من الأعمال الصالحات والمسابقة إلى الطاعات المتنوعات. فالله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم، وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وقدوتنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن جميع الآل والصحاب أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذا العام عاما سعيدا، اللهم اجعله داخلا علينا بالسرور والسعادة والبركة والأمن والطمأنينة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبدل فيه أحوال المسلمين إلى كل صالح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج فيه همومهم، اللهم نفس فيه كرباتهم، اللهم ارفع ما أصابهم، اللهم ارفع ما أصابهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عن المسلمين ما أصابهم من اللأواء والشدة والضيق إلى السعة والأمن والأمان واجتماع الكلمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أوصل الحجاج والمعتمرين إلى أهلهم وقد فازوا بالأجر والمثوبة والرضوان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع قلوبنا على حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع المسلمين على الكتاب والسنة، اللهم اجمع المسلمين على الكتاب والسنة يا قوي يا عزيز يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ولاية المسلمين في من يخافك ويتقيك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.